بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله نقدم لكم الدرس 20 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر بن محمد محمد السالم رحمه الله. اليوم الموافق اليوم الأربعاء 14 في شهر 2 2018. كنا في الأسابيع الماضية حول الأبيات التالية: والله عالم مريد وقدير، حي سميع متكلم بصير، فوله علم حياة قدرة، سمع كلام بصر إرادة. آخر صفة ذكرناها من هذه الأبيات يصف الكلام. اليوم إن شاء الله تعالى له نواصل في النظم. وأربع من السلوب وجبت للصفات ووجودها ثبت، وهي عن الموجد قطعا غنية وفي محلها العلي وجدت. وليس علم الله عن جناني، وليس سمعه عن الآذان، وليس الإبصار عن الأجبان، ولا كلامه عن اللسان. وضد ما وجب مستحيل في حق رب ما له مثيل، وجائز في حق الإكرام أن يترك الممكن في الإعدام، فلم يجب في حقه الثواب لمن أطاعه وللعقاب، فإن ذابه فذاك فضل منه، وإن عاقبه فعدل. وظلم بحق إلهنا العظيم انتفى، لأن من في مره تصرف. طولت معاكم الأبيات ما بغرضي، إياك تم المعنى. غفر الله لي ولشيخنا ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الأسئلة، قبل الأسئلة أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله العظيم وبجاه نبيه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة والشفاعة أن يرزقني وإياكم قضاء جميع الحوائج ما ظهر منها وما بطن، وقضاء ما هم به القلب وعجز عنه اللسان، وأن نعيش جميعا نحن وجميع المسلمين في رعد عيش وصلاح ذرية مع حسن حال في النفس والأهل والمال والولد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم أستاذ الشيباني عندنا اليوم الواضح المبين كما قدمتم، أطلب حد عني تم النص يقدم إياك عود يسجم مع النص اللي عند الطالب، ولهنا بدوها اليوم إن شاء الله مع الواضح، لأن الطالب جان الله اليوم. الشيخ عبد القادر يقول: هو واضح المبين، وأربع من السلوب وجبت للصفات ووجودها ثبت، وهي عن الموجد قطعا غنيت وفي محلها العلي وجدت. وليس علم الله عن جناني، وليس سمعه عن الآذان، وليس الإبصار عن الأجفان، ولا كلامه عن اللسان. وضد ما وجب مستحيل في حق رب ما له مثيل، وجائز في حق ذي الإكرام أن يترك الممكن في الأعدام، فتح الهمزة في الأعدام، فلم يجب في حقه الثواب لمن أطاعه ولا العقاب، فإن أثابه فذاك فضل منه، وإن عاقبه فعدل. وظلم في حق إلهنا انتفى، لأن من في ملكه يتصرف بما يشاء، فذا يسمى عدلا، وليس يحجر عليه جلا، لذاك لو نصب للثواب أمرة العصيان، والعذاب أمرة الطاعة جاز، أو جعل أمرة لذين لونين عدل. راح اليوم قد عود استيعاب شنو النص، قد ما هو واضح، حتى أرجو من السادة المستمعين الانتباه لتفكيك وشرح الأبيات، لأن فيه شيء قد يفوت البعض فهمه، لأنه كلام خبير ماهر في علم الكلام، وأراد أن يقرب مباحث مهمة فقربها بأسلوب جيد متميز، إلا أنه قد يستعصي فهمه على بعض الطلبة والطالبات. فرجاء الانتباه وعدم الخطأ، معناها عدم يلا حد يركز ذهنه إلى أن يستوعب ما قدمه الشيخ في الواضح المبين. إذن وأربع من السلوب وجبات لذي الصفات، يعني أن أربع صفات من صفات السلب يجب أن نصف بها الصفات المعنوية، ما هي المعنوية؟ معناها نصف بها صفات المعاني، المعاني هو عيد قلنا عن فم السلبيات والمعاني والمعنويات. السلبيات هي القدم والبقاء والمخالفة والغنى والوحدانية، هذه قالها السلبيات. المعاني هي القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام. طبعا المعنوية هي كونه عالما ما فهمه. هون الصفات اللي سبعة لصفات المعاني، كل واحدة منها يجب أن نصفها بأربع صفات من السلبيات. فنقول كلامه جل وعلا، كلامه هذه من المعاني، نقول كلامه جل وعلا قديم، ديك واحدة من السلبيات، الثانية باقي، الثالثة مخالف للحوادث، الرابعة واحد. هذه هي وأربع من السلوب وجبت لذي الصفات، ذي شرط قرب معناها الصفات اللي عقبانا، وهي صفات المعاني. وله نوصفهم بنص صفة هي الغنى، الغنى عايد تعريفه سلب الافتقار إلى المحل والمخصص. نصف صفات المعاني معنى كل واحدة منهم غنية عن مخصص وهو الخلاق اللي هو الموجد، إلا أنها موجودة في محلين، ولا نقول صفاته تعالى مفتقلات لمحل، وإنما نقول موجودة في محل. وعليه عاد فم أربع صفات من السلبيات نصف بها كل صفة من المعاني، والصفة الخامسة من السلبيات نصف صفة المعنى بنصفها، وهو كونها لا تفتقر إلى موجد من هو خلاق لأنها قديمة، أما وجودها في محل وهو ذاته فنقول صفاته تعالى موجودات في محل. هذا هو اللي على حد يحاول عنه يستوعب. والشيخ قال وأربع من السلوب وجبات لي الصفات ووجودها، وجودها عيدها منبهنا عن الوجود الأشعري، ما عدوا من السلبيات. سلبيات خمسة هي القدم، البقاء، المخالفة، الغناء، الوحدانية. نبهنا الشيخ مولي عن هاي المعاني السبعة، عن كل واحدة منهم مولي عنها موجودة، وإن كان شيخنا الأشعري لم يعد الوجود من الصفات، غير قال ووجودها ثبت. إذن له نقول عن الكلام موجود، قديم، باق، مخالف الحوادث، واحد، ونصف بنص الغناء وهو كونه لا يفتقر إلى موجد هو خلاق مع وجوده في محل. هذا هو تعبير فيه لا بد من الدقة والانتباه للفاظ واستيعابها، لعل حد يقع في خطأ العقدي، ما هو سهل. إذن وأربع من السلوب وجبت لذي الصفات ووجودها ثبت، من هذه الصفات موجودة، أنا كلام الله تعالى موجود، سمعه تعالى موجود، إلى آخر صفات المعاني. وأربع من السلوب وجبت لذي الصفات ووجودها ثبت، وهي عن الموجد اللي هو الخلاق قطعا غنية، أنا هذه الصفات السبعة المعاني قطعا غنية عن خلاق خلقها، لأنها قديمة، لأنها صفة لأنها صفات للذات العلية وذات قديمة وصفاتها قديمة إذن، وهي عن الموجد قطعا غنيت وفي محلها العلي وجدت، يعني أن هذه المعاني المتقدمة يجب لها الغناء عن الموجد قطعا لأنها قديمة، ويقال فيها هي موجودة في المحل الذي هو ذات العلية، ولا يقال إنها مفتقدة إلى محلها وإن كانت لا توجد إلا فيه لعدم الأدب مع الله جل وعلا في ذلك. معناها عن له الافتقار، ما نقول عنها توف موجودة في محل كما قال الشيخ عبد القادر وفي محلها العلي وجدت. وهي أحد المتكلمين قال عن صفاته تعالى مفتقدة لمحل، قال علماء عنه أساء الأدب مع الله تعالى به لما كان الله يطلق الافتقار على صفة من صفات الله جل وعلا. غير يا الله توف حد يقول هي صفات المعاني موجودة في محل نتوف، أهو قال الشيخ وهي عن الموجد قطعا غنية وفي محلها العلي وجدت. زين، أيوة، هذه الصفات اللي كانت عندنا اللي هي كلام الله جل وعلا وسمعه وبصره إلى آخره، هذه الصفات في حقه تعالى تخالف صفاتنا، لأن إحنا علمنا مثلا محله القلب، وسمعنا محله الأذنين، وبصرنا محله العينين، والكلام محله عدنا في اللسان. الله جل وعلا هو اللي اختار بمحض حكمته عنه يفعل هذا، والله جل وعلا نبهنا على مخالفة صفاته تعالى لصفاتنا. فقال الشيخ عبد القادر، هذا يعلى حد ما اللي يفهمه، وليس علم الله عن جناني، معناها ليس علم الله تعالى ناشئا عن وجود قلب، لأن الله جل وعلا تعالى عن الجنان وعن القلب، معناها عنه تعالى علوم كبيرة عن نصوب جارحة. وليس علم الله عن جناني وليس سمعه عن الآذان، جمع أذني، معناها عن سمع الله تعالى، ما هو عن فم أذني. وليس الإبصار عن الأجفان، معناها ليس الإبصار ناشئا عن الذين قالوا جفن الأجفان، معناها العينين. ولا كلامه عن اللسان، ليس كلام الله تعالى ناشئا عن وجود لسان لاستحالة الجرمية على الله تعالى، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن قال أحمد الجزائري حي سميع بصير لا بجارحة كما يليق به سبحانه فقولي، وغير هذا ضلال لا خفاء به عقلا ونقلا بلا شك ولا وهلي. وقيل معناهما العلم مرجعه، وقال أئمة هذا غير معتدل. طيب، من أين ذكر الشيخ عبد القادر الصفات الواجبة؟ بين عدادها به الشيء لا يتبين إلا بضده، قال الشاعر وبضدها تتبين الأشياء. قال الشيخ وضد ما وجب مستحيل في حق رب ما له مثيل. الضد ملي والنقيض، هذه مصطلحات على حد ودارة بيناتها ميزها. قالنا وضد ما وجب مستحيل في حق رب ما له مثيل، أنها عن عداد الصفات السابقة محالة في حقه تعالى. أنها الله تعالى لقلنا عنه قديم، أنها عنه قديم غير حادث، قلنا عنه باق نقول باق لا يفنى، نقول عنه واحد عنه ليس له ثاني في الألوهية، هي الأضداد محالة في حقه جل وعلا كاملة. والضد اللغوي هو ما لا يجتمع مع الشيء، والضدان في الاصطلاح معناها المعنيان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان إن كان لهما ثالث كالبياض والسواد، وإلا فلا يرتفعان كالحركة والسكون، معناها لعاد ضدين عندهم ثالث يجد يرتفعان معا ويبقى الثالث، ولعاد ما عندهم ثالث كالحركة والسكون لا يرتفعان، لا بد يعودهم حركة ولا سكون لا يجد يخلطوا. إذن يا الله حد هذا يعرضوا ينتبه له، عن الضدان في الاصطلاح المعنيان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان إن كان لهما ثالث كالبياض والسواد، إن كان لهما ثالثا كالبياض، إن كان لهما كالبياض والسواد وإلا فلا يرتفعان كالحركة والسكون والقدرة والعجز إلى ثالثة يحل محلهما والنقيضان كنه بالداني النقيضان شنهما النقيضان هو الشيء ونفيه كالقدرة ولا قدرة والقدم ولا قدم ولا يكونان وجوديين فبين السلبية وأضدادها تقابل الشيء والمساوي لنقيضه وبين المعاني وأضدادها تقابل الضدين عند المتكلمين. قال الحكماء بين البصر والعمى تقابل شنو تقابل العدم والملكة وهما ثبوت أمر ونفيه عمن شأنه أن يتصف به. هذا يحتاج للتأمل إياك عود واضح للباحث والباحثة. زين قال وجائز في حق ذي الإكرام أن يترك الممكن في الإعدام معناها عن الله جل وعلا يجوز في حقه فعل كل ممكن وكذا تركه. قال وجائز في حق ذي الإكرام أن يترك الممكن معناها كل ممكن في الأعدام ما هي الإعدام في الأعدام وجائز في حق ذي الإكرام أن يترك الممكن في الأعدام فتح الهمزة معناها جمع عدمي معناها عن الممكنات الله جل وعلا إن شاء فعلها وإن شاء تركها. قال ابن عاشر قال في حقه يجوز فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدمات معناها عن يجوز عقلا في حقه تعالى أن يوجد كل ممكن وأن يتركه في العدم وليس فعل شيء أولى من تركه عند الله جل وعلا وليس تركه أولى من فعله يملي معناها الله جل وعلا ترك الشيء وفعله ليس أحدهما أولى عنده من الآخر. زين منين قالوا المعتزلة عن الله تعالى عنه يجب عليه عقلا أن يثيب المطيع وأن يعذب العاصية وإلا لحقه النقض أنها النقص بعض. هذا قالوا ما هو حق وليس موجودا. الشيخ كذب في قوله فلم يجب في حقه الثواب لمن أطاعه معناها لا يجب على الله جل وعلا أن يثيب المطيع ولا أن يعاقب العاصية بل هما جائزان عقلا في حقه تعالى ليس أحدهما ليس ثواب المطيع أو لا من ملي عنه يعاقب وليس ملي عقاب العاصي أو لا من عنه يثاب معناها يثاب. إذن فلم يجب في حقه الثواب لمن أطاعه ولا العقاب معناها لو وجب على الله جل وعلا أن يثيب المطيع أو استحال عليه أن يعاقبه لانقلب الممكن واجبا ومحالا ذات ما يصح. زين قال الشيخ عبد القادر فإن أثابه معناها الله جل وعلا إذا أثاب عبده فإن أثابه فذاك فضل منه معناها الله جل وعلا إذا أثاب عبده ذكره فضل منه وإن عاقبه فمن عدله يتوف لأن المالك يعتبر تصرفه في ملكه عدلا لا جورا. فإن أثابه فذاك فضل منه وإن عاقبه فعدل توف. والله جل وعلا قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. زين وظلم في حق إلهنا انتفى معنى الله جل وعلا ما يظلم وما ربك بظلام للعبيد. وظلم في حق إلهنا انتفى لأن من في ملكه تصرف بما يشاء بما يشاء مناش من عذاب وثواب وغير ذلك هذا يسمى عدلا وليس يحجر عليه جل الله جل وعلا لا حاجر عليه فلا مانع يمنعه من فعل ما ولا قاهر يقهره على فعل ما. هذا هو اللي مبدأ عقدي يا الله حد انتبه له. إذن فذا يسمى عدلا وليس يحجر عليه جل لذاك معناها لأجل أنه تعالى فاعل مختار لا قاهر يقهره ولا مانع يمنعه لو نصب أنها لو عكس في التكليف ونصب للثواب أمارتا علامة العصيان، وأم اللي شعل العذاب أمر الطاعة، هذا هنا لكان جائزا. أكو معنى هذا قد حد ما يفهمه بالعجلة غادي على حد ينتبه له. لذاك لو نصب للثواب منها لو جعل الله جل وعلا الثواب علامة العصيان، أنها حد عاصي له الله تعالى يذيبه، وحد من اللي أطاع له عاقبه، هذا صح. لذاك لو نصب للثواب أمارة العصيان والعذاب أمارة الطاعة جاز، معناها يجوز في حقه تعالى أن يرتب بمحض اختياره الثواب على العصيان، فيجعل المخالفة لأمره أمارة على الثواب، ويجوز من اللي أيضا أن يجعل امتثال أمره علامة على تعذيبه لعبده. وتوف يغير صلى الله جل وعلا أخبرنا بأنه رتب الثواب على الطاعة ورتب العقاب على المعصية، والله تعالى خبره صدق وهو الفعل باختياره. يغير بعد كان بعد عبد عكساك عبد صالح عبد جايز. إذن لذاك لو نصب للثواب أمارة العصيان والعذاب أمارة الطاعة جاز، أو جعل أمارة لذين لونين عدل، منها عن يجوز في حقه تعالى أن يجعل لونا خاصا كيف نقول الحمار عنه علامة على العذاب، ولون اللي هو الخضار وضل بها يعد علامة على الثواب. هذا الله تعالى لو فعله لكان عادلا في فعله. ذاك معنى لذاك لو نصب للثواب أمارة العصيان والعذاب أمارة الطاعة جاز، أو جعل أمارة لذين لونين، معناها جعل علامة لذين أي الثواب والعقاب لونين، بأن جعل السواد علامة لكذا اللي هو كذا، والله جعل مل البياض علامة كذا، هذا عدل لو فعله لكان عادلا بهاج، لأن تصرف المالك في ملكه يسمى عدلا لا جرى. أرجو أن يكون الدرس مفهوما به اليوم، علم كلامي مستوى عالي راقي جدا، يعني الشيخ سهله وجعله متناول كل حد، نرجو أن يفهم. والسلام عليكم.